فعندما نسأله ما حال إجماع المنقول أو الذي نقله ابن المنذر على صدقة الفطر وأنها واجبة؟ نعم أحسنت، ليس بالصحيح، فقد خالف بعض العلماء في هذه المسألة ورأى أنها مستحبة، وهو قول لبعض المالكية نقل عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول أيضا بعض الظاهرية وابن لوبان من الشافعية، إذن ما فيه إجماع. وأما ذلك الرجلان فضالان لا يعتمد عليهما، من هما ولا ينقضان إجماعا؟ ابن علية ومن؟ إبراهيم بن علية وليس الوالد، نعم، وأبو بكر الأصم. لكن الذي ينقض الإجماع أشهب ومن ذكر، إلا إذا أراد إجماع من تقدم من السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل حصول الخلاف من هؤلاء فهذا شيء آخر. فلم ينقل عن أحد من الصحابة على ما ذكر أنها مستحبة. على من تجب زكاة الفطر؟ على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، لقوله من المسلمين. فمن الذي خرج بهذا القيد من المسلمين؟ الكافر، فإن لا تجب عليه في نفسه، وهذا أمر متفق عليه. وهل تجب على سيده وعلى أيضا كذلك الزوج إذا كان تحته كافرة؟ لا تجب أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من المسلمين، فلا تجب عليه في نفسه وهذا متفق عليه، ولا تجب على غيره أن يخرجها عنه كالزوج عن زوجته النصرانية والكتابية، وهكذا السيد عن عبده وأمته، فلا يجب عليهم. للحديث الذي في الباب من المسلمين، وللعلة التي ذكرت في حديث ابن عباس، وأنها طهر للصائم، والكافر لا يلحقه تطهير ما دام أصل التطهير غير موجود وهو الإيمان والإسلام. فعلى هذا لا يلزم المسلم صدقة الفطر عن قريبه الكافر مطلقا، لا ابن ولا زوجة ولا مملوك. طيب ناصر، هل تجب زكاة الفطر على أهل البادية؟ قال الحافظ بن فتح: قال الحافظ الفتح الثالث 67 و400، أهل البادية معروفون، الذين يسكنون البادية غير الحاضرة، غير سكن القرى، معروف يسكنون في البادية، البادية معروفة. فهؤلاء هل تجب عليهم زكاة، يعني زكاة الفطر أم لا؟ قال الحافظ الفتح الثالث 67 و400، واستدل بعموم قوله من المسلمين، واستدل بعموم قوله من المسلمين على تناولها لأهل البادية، واستدل بعموم قوله من المسلمين على تناولها لأهل البادية خلافا للزهري وربيعة والليث في قولهم خلافا للزهري وربيعة والليث في قولهم إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة، انتهى. خلافا للزهري وربيعة والليث في قولهم إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة، أي أهل المدن والقرى، وأما أهل البوادي البدو فهؤلاء الذين يسكنون البادية ما تجب عليهم عند هؤلاء. قال ابن عبد البر في التمهيد: 14,330. قال ابن عبد البر التمهيد 14,330. وأجمعوا أن الأعراب وأهل البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر، كأهل الحضر سواء إلا الليث ابن سعد فإنه قال ليس على أهل العمود الخيام، ذا الذين لهم خيام أهل البادية، يعني على أهل العمود وأصحاب المضال والخصوف والخصوص، جمع خص، وهو بيت من شعر كما سيأتي أو من قصب. والخصوص زكاة ليس على أهل العمود وأصحاب المضال، والخصوص زكاة الفطر، وهذا ممن فرد به من بين هؤلاء الفقهاء إلا أنه قد روي مثل قوله عن عطاء الزهري وربيعة. قال أبو عمر: هؤلاء في الصيام كسائر المسلمين. فكذلك يجب أن يكونوا في زكاة الفطر. انتهى. وقول الخصوص جمع خص، وهو بيت من شجر أو قصب. وقال في الاستذكار: تجب زكاة الفطر على أهل البادية. وقال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عمر: وقول مالك عليه جمهور الفقهاء. وذكر من قال بذلك الثوري والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وأصحاب هؤلاء. ثم ذكر قول الليث وقال: قول ضعيف. لأن أهل البادية في الصيام والصلاة كأهل الحضر وكذلك هم في صدقة الفطر. انتهى. وكذلك هم في صدقة الفطر. قال ابن رشد: أجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها، على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا وإناثا، صغارا وكبارا، عبيدا أو أحرارا، لحديث ابن عمر، إلا ما شذ فيه الليث، فقال: ليس على أهل العمود زكاة فطر، وإنما هي على أهل القرى، ولا حجة له. انتهى المقصود. وقال ابن قدامة: أكثر أهل العلم يجيبون صدقة الفطر على أهل البادية، نقاط كلام محذوف. روي ذلك عن ابن الزبير به قال ابن المسيب إلى آخره، ذكر أهل العلم. نقاط: وقال عطاء والزهري وربيعة: لا صدقة عليهم، ولنا عموم الحديث، أي حديث؟ حديث ابن عمر في الباب. ولنا عموم الحديث: ولأنها زكاة، فوجبت عليهم كزكاة المال، ونحن إذ نذكر هذه الأقوال المتقاربة من أجل بعض الزيادات مثل هذه الآن. ولنا عموم الحديث: ولأنها زكاة، من أجل تقوية القول هذا، فوجبت عليهم كزكاة المال، ولأنهم مسلمون، فيجب عليهم صدقة كغيرهم. انتهى. ولا شك أن هذا القول هو الراجح لما ذكر من أدلته، ومنها حديث الباب وفيه من المسلمين، وروي بلفظ: فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان على الناس، زكاة الفطر من رمضان على الناس، هذان لفظان عامان، من المسلمين وعلى الناس، أهل البادية داخلون في الناس وداخلون في المسلمين. انتهينا من هذا الذي هو يتعلق بوجوب صدقة الفطر وأنها واجبة كما تقدم في المسألة الأولى، وهكذا ما بعدها من المسائل على من تجب زكاة الفطر على كل مسلم، ومنهم الصغار والكبار، وهكذا أيضا على أهل البادية جميعا يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر. وأما هذه الأقوال التي نقلت عن علمائنا أو عن بعض علمائنا فهي أقوال شاذة تخالف عمومات الأدلة، فلذلك لم يلتفت إليها العلماء الآخرون جمهور أهل العلم، لم يلتفتوا إليها ولم يعرجوا عليها بل ردوها وبيّنوا خطأ قائليها. فعلى هذا الصواب أن زكاة الفطر على العموم واجبة على كل مسلم مكلف كان أو غير مكلف، على كل مسلم مكلف كان أو غير مكلف كما سيأتي، حتى المجنون تجب عليه صدقة الفطر، لا يخرج من صدقة الفطر، وهكذا الصغير المنصوص عليه، والمجنون يقاس على الصغير، كلاهما غير مكلف، فإذا التكليف لا دخل له في زكاة الفطر. هذا نكتفي به إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.